وسلم بكى بكى مولدنا عرج السماء يا فوز زمان صلى عليك وسلم عليك يا فوز زمان يا الله يا كريم صلى عليك وسلم صلوا على النور الذي خرج السماء يا فوز من صلى عليك وسلم لتكرما أسر السرور بقى علامان عيني ما عودنا قربي الفيداني صلي